السلام عليكم. شوف اذا طلق ولا لا اتذكر حالك. شو عم تحكي بالبزنس يا مين عم تحكي وين امك؟ شفت اختك الله لا الحضر جاهي مني شكلك نافع كثير. اليوم كان الشيخ يعني ذهنه مشغول في امر السفر. عليكم السلام. ظاهر زوال عم يدق يعني او كمان يعني على الالام خلص يعني. شو الملائكة تنفر على الشيخ الروح الكريمة أن ينفر منها الزهاد. وين صرنا؟ لا مع اخوي عبد قرأت درس. ما اجى؟ مش بهون؟ وين يعني وصلته طيب؟ 2-9 عيد ما حضرت انا ما كنت شيخ. حضرتك ما كنا شيخ يوم شيخ عبد الرزاق ما كنا مشهور. ما حدا انا هون القرية كلها دار ما شاء الله. نحن اصلا موصلين لهم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهوا. ننوي الاشتغال بعلم الدين تقربا الى الله تعالى. كنا مرة ببلد اسمه إربد بالأردن، هي تبعد عن عمان نحو 80 كيلومتر. فكان معنا واحد جاي من فلسطين، هذا الشيخ قال له يبقى معنا مش نتعلم، رجال كبير. فقال له استأذن بدي أروح على عمان. قال له شيخ ماذا تريد من عمان؟ قال له بدي أروح نتحمم غيرتيتنا يعني. قال له الشيخ لا تذهب، العلم غالي. يعني أبقى مش هتتعلم. قال له حكي له عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال له ذهب مسافة من مصر إلى المدينة قطعها في ذلك الوقت لم يكن سيارات ولا طيارات، قطعها في أيام كثيرة ليسمع حديثا واحدا فقط. قطع كل هذا في أشهر أظن قال الشيخ، يمكن شهرين، تكلف كل هذه المدة حتى يتعلم حديثا واحدا فقط. قال المؤلف رحمه الله وليس المقصود قلت عنا شهر شيخ حكينا بعد قصص شحلنا بشهر يلعب القصة هاي وصلت هيك صارت معنا هاي قصة منيحة مفيدة بعد هيك كل بشوق شيخ بس انا عم بحكي بلسان الكل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انك مشي شهر ليوم الحديث بعد ما نظرت النظرة تاخذ انا الحكيت بكفي في واحد هنيك اجى عند الشيخ امبارح كده له يعني موجود الشيخ قال له شفت بالمنام الامام الشافعي قاعد بسيارة مرسيدس قدام. فقرب لعنده قال له من اساله عن مذهبك في هذه الايام؟ قال له وكيل الشيخ عبد الله الحبشي. هذا رجل طيب مدرس هو يعني. هذا بشرى كبيره. قال رحمه الله وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول الى مكان ينتهي وجود الله تعالى اليه ويكفر من اعتقد ذلك، انما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم لإطلاعه على عجائب في العالم العلوي وتعظيم مكانته ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان،

واستحسنه. شو الدليل انه استحسنه؟ انه الكلم الطيب يعني الكلام الحسن. فهلا اذا قالوا هن هذا شرك ماذا يقال لهم؟ يقال لهم انتم جعلتم الرجل الذي قال عنه الرسول رجل صالح جعلتموه مشركا، وكفاكم هذا خزي، لان الرسول قال ان عبد الله رجل صالح، فهو هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله رجل صالح. مين يعني؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر اللي قال عنه الرسول رجل صالح شو قال؟ قال يا محمد. هذا ايمتى قاله؟ بعد وفاه الرسول. هذا قاله فما نحفظوا هذه الشغله. قال عنه رجل صالح. ايه الرسول قال عنه رجل صالح، وبعد وفاه الرسول قال يا محمد. يعني المطلوب واحد يلم هذول المعلومات هيك مع بعض عشان يقدر يرد عليهم. هنا ما لهم جواب، يعني هنا ينقطع الوهابي. فالواحد اذا بده يعني يناقش واحد وهابي مثلا يحفظ مساله واحده مثل هاي، يركز عليها مزبوط، وما يحكي معه الا بهذه المساله وخلص، بينهي النقاش هيك. لانه هذا رجل خبيث، نحن مرادنا انه يرجع عن الضلال اللي هو فيه ما يضل الناس غيره. فاحفظون هذول المعلومات، انه الرسول قال ان عبد الله رجل صالح، وهو اللي قال يا محمد، وتعلمنا نحن شو يعني لما قال يا محمد. بدنا العبارة اللي قلنا لكم اياها، معناه ادركني يا محمد بدعائك الى الله. ادركني يا محمد بدعائك الى الله، يعني هو ما عم يعمل شيء مخالف للشرع. فاذا من قال يا محمد، من نادى يا محمد، لم يرتكب معصية ولا مكروها. لم يرتكب معصية ولا مكروها، لانه هذا معناه لفظ يا محمد. وبانه فينا نستدل على انه هالشيء هذا ما كان بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، بانه مثل ما قال الشيخ كان بعض الجهال ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام من خلف حجراته بقولهم يا محمد اخرج الينا. كانوا ينادون من خلف حجراته، حجرات جمع حجرة، والحجرة الغرفة التي تكون في غير الطابق العلوي يعني في الأرض. هذا البيت اللي هون بنقول عنه حجرة مثلا، الغرفة اللي بتكون هون تسمى حجرة، الغرفة اللي بتكون بالطابق الأرضي هاي اسمها حجرة. فكانوا يجوا ينادوا يا محمد اخرج الينا، فأنزل الله تبارك وتعالى حكم النهي عن مناداة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه باسمه يا محمد، وبقي أن يقال له في وجهه يا رسول الله أو يا نبي الله. هذا اللي جائز. فإذا لما عم يقول الصحابي يا محمد شو معناته؟ ما عم يقوله بوشه، لأنه منهي عن أن يقال له في وجهه يا محمد. نعم. ما بعد قال الشيخ بيقال له يا نبي الله او يا رسول الله بهذا بغير ما. وقال الشيخ روى الحافظ ابو نعيم في كتاب حليه الاولياء ان خبيبا، هذا خبيب من اكابر الصحابه، خبيب بن عدي لما قدم للقتل، هذا كان رجل من صلحاء الصحابه وكان قتل واحدا من رؤوس المشركين واسره الكفار وباعوه لقرائب هذا الرجل المشرك الذي كان هو قتله، فأخذوه أسروه في مكة، وبعد ذلك أرادوا قتله. حصل مع أنه حصلت له كرامة، ورأت المرأة اللي هي زوجة الرجل اللي كان محبوس عنده هذه الكرامة، أنه كان يكون عنده عنب وما في عنب في مكة، وقالت ما رأيت أسيرا كخبيب، وشفته ماسك الموسى والولد عنده من أولادهم ولم يتعرض له، فقالت ما رأيت أسيرا كخبيب، ومع ذلك قدموه للقتل. وقال البيتين المشهورين عنه فلست أبالي حين أقتل مسلما، وصلى ركعتين ونادى يا محمد ثم قتل. وين نادى يا محمد؟ كان بعيد عن الرسول، يعني نادى يا محمد في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما اعترض عليه ولا قال عصى ولا قال عمل كراهة، وهو من أكابر الصحابة. هذا خبيب من أكابر الصحابة، كان من الصالحين. فمعنى ذلك أن الوهابية خالفوا كل المسلمين في أمر الاعتقاد وفي هذا الأمر، وهو أنهم يكفرون المسلم بلا ذنب وبلا كراهة، يكفرون المسلم بدون ذنب وبدون كراهة. الصلاة على النبي بعد الأذان بصوت المؤذن بعضهم يقول عنها كفر، وبعضهم يقول عنها من أكبر الكبائر، وهي شو؟ مستحبة، سنة هي. يعني عم بيقولوا عن السنة بعضهم سماها كفرا وبعضهم يسميها من أكبر الكبائر، وهذا كفر، قولهم هذا كفر والعياذ بالله. وعلى اعتقادهم هذا، على اعتقاد الوهابية، يلزم أن يكون الله محاذيا للعرش. هذا معنى محاذيا، بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر، وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار.